والله ما نرى في السماء من اتحاد ولا قزع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا 3 مرات، فانشا الله سحابة فامطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحادر من لحيه، وبقي المطر اسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل، او كان الرجل الاول، فقال يا رسول الله غلق المال وتهدم بنا، فادعو الله ان يصرفها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير الى السحاب، فما يشير الى نافذة الا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. ولا بد ان احدكم ايها الحضور قد دعا الله عز وجل فاجابه. الدليل الفطري، انت حدد صوابه عندما سئل اعرابي عن اعراب وجود الله طيب نعم صح. طيب هذا هو الدليل الفطري، ان الانسان مفطور على الايمان بوجود الله عز وجل. حتى الكافر اذا فهمه امر تجد يقول يقول ان يشعر او يحس، يقول يا الله. وهذا الشيء نعلم به عن اناس كثيرين. اما دليل الشرع فانه كثير جدا، كل ما في الشرع او كل الشرع يدل على وجود الله تعالى، لانه نزل من عند حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب الايمان بربوبيه الله، نسال من هو الرب؟ نقول الرب هو الخالق المالك المدبر، والله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير. واوردنا على هذا اشكالات. اولا قلنا ان كيف نقول ان الله منفرد بالخلق وهو يقول سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، وهذا يدل على ان هناك خالقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المصورين وقال لهم أحلوا ما خلق. وعجبنا بأن الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، والله تعالى هو المنفرد به. وأن خلق المخلوقين للشيء ليس إيجادا من عدم، ولكنه تحويل وتغيير. فالخشبة مثلا عندما يحولها النجار إلى باب لا يقال انه هو الذي اوجد الخشب، لكنه حوله من سورة الى اخرى. بالملك قلنا كيف نقول ان الله منفرد بالملك مع ان الله اثبت الملك لغيره، مثل قوله الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. واجبنا عن ذلك بان الملك الذي ثبت للمخلوق ملك باصر وهو مقيد، يعني محدود ومقيد. فملك فلان لا يملك فلان، والملك الثابت للإنسان ليس شاملا لكل شيء، وهو أيضا مقيد بحيث لا يمكن أن يتصرف في ملكه إلا حسب ما تقتضي الشريعة. طيب التدبير كذلك، قلنا ان للمخلوق تدبيرا ولكنه ليس كتدبير الله عز وجل لنقصانه وعدم شموله. الايمان بالالوهيه الله، ان تؤمن بان الاله الواحد هو الله عز وجل، وانه لا يستحق احد من المخلوقين ان يكون الها، وان ما يسمى الها من دون الله فإن ألوهيته ألوهية باطلة،